يقول هل الأذكار التي تقال في الصباح التي تقرأ بعد صلاة الفجر لو قرأتها بين الأذان والإقامة يعتبر ذلك الصباح؟ الأذكار التي تقال في الصباح والمساء إذا دخل الصباح تقولها وإذا دخل المساء تقولها، لكن في أذكار تقال دبر الصلوات هذه لا تقال إلا بعد الصلاة، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتختم بلا إله إلا الله، ثم تقرأ آية الكرسي، هذا بعد دبر كل صلاة، هذا أجر عظيم. أما أذكار الصباح والمساء تقال في إذا دخل المساء وإذا دخل الصباح، هذا الذي أعرف. متى يكبر من أراد الجلوس في الاستراحة؟ هل عندما يرفع من السجود ويجعله أم عندما ينهض من الجلوس إلى القيام؟ تفاصيل هذه الأمور ما هي ضربة لازم بين الفقهاء، لكن قالوا إن الحركات تعمر بالتكبير، إذا أراد أن يركع يعني ينهض من الركوع من القيام إلى الركوع يعمر الحركة بالتكبير، وإذا أراد أن يرفع يعمر الحركة بالتكبير، إلا أن عند المالكية القيام من اثنتين يرون التكبير الذي يعمر به الحركة عمله فلا يكبر إلا بعد أن يستوي قائما، أما الذي هو أن التكبير تعمر به الحركات بين إيش؟ بين القيام والركوع والسجود تعمر به، وهذه الأمور يعني بعضها الخلاف فيه لحديث المسيء صلاته لما صلى وسلم سلم عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لم يقل له التكبير حتى، ولذلك قالوا هذا الذي ذكره هو الأركان. نعم، فالقضية في هذا ما هي ضربة لازم. إذن نعم، يقول ما الشيء الذي يخلص من الحزن بعد تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن لا تحزن، تلاوة القرآن تفرح. استبقوا الخيرات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قراءة القرآن تفرح وتجعل الإنسان ينشط وتجعل الإنسان ينتج أكثر، وكل خير وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك، فمن أكبر أسباب إزالة الحزن تلاوة القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لا يوجد شيء أكثر انشراح للصدر ولا أفرح للإنسان ولا أكثر طمأنينة ولا أكثر سعادة للمسلم من أن يقرأ القرآن، أسلوب جميل وكلام غاية في الحسن، وما يدعو إليه جميل وما ينهى عنه ضار، وفيه البلاغة وفيه الجمال والجلال والإعجاز، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وفيه السمو والارتفاع بالنفس. ولذلك قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اشتكى قومه على ربه وأمر بتدبره وأمر بتلاوته، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأه ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. فالحقيقة ينبغي أن يفرح المسلم، وإذا جاء لما يحزن الإنسان ضعيف يعني يسأل الله العافية ويحاول أن يبادر بالتوبة وبأعمال الخير، لأن القرآن فعلا فيه مواقاطع تخوف. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. ولكن أغلب القرآن هو يبين فضل الله ويبين رحمته وسعة كرمه لخلقه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهو حقيقة نور وخير، فينبغي الحقيقة أن نتلوه وأن نتمثله، لأنه ضمن لمن تمثله أن تصلح له دنياه وأخراه. كيف إيش؟ كيف أتدبر القرآن؟ من الأمور المهمة لتدبر القرآن أن المسلم يقرأ الصفحة من القرآن ويتأمل ما الذي فهم وما الذي لم يفهم، والذي لم يفهم لما لم يفهم، ثم يرجع للتفسير، يجعل في جنبه تفسير، ثم يقرأ الصفحة. فإذا قرأها يتأملها، يجد الصفحة ستنقسم له تقسيم عقلي حول 4 أقسام. قسم ظاهر، قل للمؤمنين يغضوا ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. تجد آيات غير واضحة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، لا يرقبون في مؤمن إلا من هو مستخف بالليل وسارب. يجد كلمات قد لا تكون واضحة، فهو يقرأ الصفحة ويتأملها ما الذي فهم، وبعدين يرجع للمصحف، يرجع لتفسير القرآن. فإن هذا يجعل الآيات التي تأملها يعلق تفسيرها في قلبه وفي عقله. وبعدين يتأمل القرآن إذا قرأ ما الذي فهم وما الذي لم يفهم، ويتدبر، وهو تأمل الآيات ما قبلها وما بعدها وما المقصود بهذا الأسلوب، ثم يرجع للتفاسير. فيكون كل ما قرأ شيء يحاول أن يفهمه، فالذي لم يفهمه يرجع إليه، والذي يرى أنه فهمه لا يتكلم فيه حتى يرجع إلى التفاسير ويطمئن هل فهمه صحيح أم غير صحيح. وبعدين يمكن يأخذ تفسير ويقرأه على شيخ. نعم. يقول رجل اعتمر لرجل عاجز ولم يخبره إلا بعد العمرة، فما الحكم؟ لا شيء فيه، وله الأجر وللعاجز الأجر إن شاء الله. لكن ينبغي أن لا يعتمر الإنسان وأن لا يحج إلا بعد أن يحج عن نفسه. قال لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. يقول إن الإمام قرأ آية قريبة من السجدة وظن المصلون أنه وصل إلى السجدة وكبر، وهو كبر راكعا فظن بعض السامعين أنه كبر ساجدا للسجود، وهو لم يصل محل السجود، وبقي ساجد حتى رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. فعلم الذين ركعوا أنه لم يكن ساجد وإنما كان راكعا. فهنا إن استطاع هؤلاء الذين سجدوا ولم يركعوا أن يركعوا ويدركوا الإمام في السجود يفعلون ذلك، والركعة صحيحة. وإن تركوا الركوع يلغس الركعة، فإن سلم الإمام يأتوا بهذه الركعة التي لم يعملوا فيها الركوع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ولا يجبر بالسجود، وإنما الذي يجبر الواجبات. أما الأركان الأربعة عشر الذي لم يأتي بها فلا بد أن يلغي تلك الركعة، إذا فات محلها يلغيها. إذن من استطاع أن يقف ويركع ويطمئن ثم يقف ويصل للإمام وهو ساجد، أو لو قام من السجدة ما لا غبار عليه، ومن تركها ودخل مع الإمام فيما هو فيه وترك الركوع، إذا سلم الإمام يأتي بركعة. والحقيقة أن ينبغي لنا جميعا أن نساعد الزوار على أن الإمام في بعض الأوقات وفي الأخص يوم الجمعة في الغالب يصلي بسجدة، فينبغي أن الجميع يتعاون على أن يفهموا بعض الزوار وبعض الذين لم يتعودوا على يعني صلاة مع الناس نتيجة لظروفهم أو لبعد بيئتهم عن هذا الأمر، أن يعودوا على أن الإمام يركع ويعلم ذلك، لأن الإمام إذا قرأ بركعة كثير من الناس تضيع عليه هذه الركعة مع الأسف، فلا بد أن يعالج هذا. تجد بعضهم يسجد إذا قال الله أكبر وسجد يركعون، ويبقوا راكعين إذا هو قام من السجود بعدين يلخبطون وبعدين أحيانا تضيع عليهم ولا يسجدون. وهذا الحقيقة ينبغي أن يعالج ويساعد الناس لتفهيمهم. أرجو الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق.